اللهم وفقنا للهدى، واعصمنا من أسباب الجهل والردى، وسلمنا من آفات النفوس فإنها شر العدى. واجعلنا ممن أقبلت عليه فأعرض عمن سواك، وخذ بأيدينا إليك، وارحم تضرعنا بين يديك. إلهنا وفقنا إذا وججنا، وأعنا إذا استقمنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين، واجعلنا عند السؤال ثابتين، واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم، ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرا، وخير عملنا خواتما، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين.